العالمين يا رب، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، اجبر قصرنا وارحم ضعفنا وتول امرنا واحسن خلاصنا. اللهم انك تعلم اننا ضعفاء فقونا، وتعلم اننا فقراء اليك فلا تحوجنا الى غيرك. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم اجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم استر العورات وامن الروعات. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. اللهم اشف كل مريض وارحم كل ميت. عجز الطبيب فداونا، كثر الفساد فنجنا. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم بارك لنا في الحلال مهما كان قليلا. اللهم باعد بيننا وبين الحرام كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم ألهمنا قبل الموت توبة، وألهمنا عند الموت شهادة، وألهمنا بعد الموت رضا، وارزقنا جنة ونعيما. واشهد ان لا اله الا الله بذكره تطمئن القلوب، وبعفوه تستر العيوب، وبرحمته تغفر الذنوب. الهي ليس الذي بيني وبينك امر، وبيني وبين العالمين خراب. كل الذين يعيشون اليوم على ظهرها غدا سينامون في بطنها تراب. كل الذي فوق التراب تراب. الدنيا اذا حلت او حلت، واذا كست او كست، واذا جلت او جلت، واذا اوجفت جفت، واذا نعت نعت. وكم من قبور تبنى وما تبنى، وكم من مريض هدنا وما هدنا، وكم من ملك رفعت له علامات. فلما علامات لما على مات. لا اله الا الله رحم بها وحدي، لا اله الا الله اسقي بها عمري، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله. أبا الزهراء، أبا الزهراء، قد جاوزت قدري بمدح، فإذا أن لي انتسابا فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحماة العقيدة. إلى أين؟ إلى السجل المدني. سجل من؟ سجل الرحمن، سجل الرحمن. إلى اللوح المحفوظ، إلى أم الكتاب، إلى أم الكتاب. وكل شيء أحصيناه كتابا. ولماذا؟ ولماذا؟ أما لماذا فمع الدرس الثاني والخمسين بعد المئة الثالثة. لماذا؟ لأستخرج صحيفة السوابق لسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا السوابق فإنما نقصد بها سوابق الخير، فإن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كان خير ثمرة في خير شجرة نبتت على وجه الأرض. سيرته خير سيرة، وعترته خير عترة، وشجرته خير شجرة، نبتت في الحرم وبثقت في كرم. فتعالوا لنرى ماذا كسب الشاهدون للحبيب محمد، تعالوا لنستخرج الشهادات. وقبل ان اقلب الصفحات الطاهرات، التمس المعذرة اولا من رسول الله. فمن انا وما انا؟ من انا حتى اقف امام بابك؟ وما انا حتى اجرؤ على ان اخطو خطوة الى شاطئ بحره؟ ولكن اسمح لي يا سيدي يا رسول الله، اسمح لي، فان مثلي ومثلك، ان مثلي ومثلك كمثل اعرابي ضل الطريق في بحر الصحراء، فظل يضرب يمينا وشمالا حتى طلع عليه القمر فاهتدى بنوره. فنظر الاعرابي الى القمر في علياء سمائه وقال له عاجبا: انا لست ادري ماذا اقول لك ايها القمر، ااقول لك نورك الله؟ لقد نورك. ااقول لك رفعك الله؟ لقد رفعك. ااقول لك جملك الله؟ لقد جملك. وانا يا سيدي يا رسول الله لست ادري ماذا اقول لك. اقول لك نورك الله. وقد قال فيك مولاك: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. اقول لك رفعك الله. وقد قال فيك مولاك: ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اقول لك جملك الله. لقد قال لك مولاك جل جلاله وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا: ابعد السراج المنير جمال؟ ابعد النور نور؟ ابعد هذه الرفعه من رفعه؟ سيدي ابا القاسم يا رسول الله، اسمح لي ان اقول لك ما قاله رب العالمين فيك، وان لك لاجرا غير ممنون، وانك لعلى خلق عظيم. خلق، هذه شهادة الله، وكفى بالله شهيد. لم يقل له انك على مال كثير، او انك لذو جاه عريض، او انك على جمال باهر، انما قال له: وانك لعلى خلق عظيم. وتأمل معه، لم يقل له انك لذو خلق عظيم، ولم يقل له وانك لصاحب خلق عظيم. لو قلت لإنسان إنك ذو خلق عظيم، فإن كلمة ذو أو كلمة صاحب قد تفيد أنه اليوم في خلق، وقد يزاوله الخلق بعد ذلك. فكم من أناس كانوا على أخلاق، فلما فتحت عليهم الدنيا فحللوا من هذه الأخلاق: إذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. كم من عدو لأجل المال صادقني، وكم صديق لفقد المال عاداني. الناس أنواع وأجناس، فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن ادهم، فصاحة حسان وخط ابن مقلة وحكمة لقمان وزهد ابن ادهم، لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يباع بدرهم. لو اجتمعوا في المرء والمرء مفلس ونادوا عليه لا يضاع بدرهم. ولذلك لم يقل له مولانا انك لذو خلق او صاحب خلق، انما جاء بحرف يدل على التمكن والاستعلاء، على انك لعلى خلق عظيم، اي انك متمكن من الاخلاق مكانة عليا، فانت الاخلاق والاخلاق جزء منك. وذلك كما قال تعالى اولئك على هدى من ربهم، لم يقل اولئك الذين اهتدوا، انما قال على هدى، اي انهم تمكنوا من الاخلاق تمكن المستعلي على ما فوق. وانك لعلى خلق عظيم، هذه شهادة الله كما صحيفة سوابقه في القرآن. اذا اردت ان تقرأ صحيفة سوابق المصطفى في القرآن فاعلم بان الله تعالى زكى عقله، فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسانه فقال وما ينطق عن الهوى، وزكى سمعه فقال ان هو الا وحي يوحى، وزكى جليسه فقال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما راى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. هذه شهادة الله بمن؟ بسيدنا محمد. تعالوا معي بعد ذلك لنقرأ شهادات العباد لخير العباد. وهنا أجدني أقف على شاطئ بحر لا ساحل له، كلما أرسلت الطرف رجع البصر خاسئا وهو حزين من هول ما يرى، وكلما حاولت ان اسبح في تلك البحار رايتني بين معترك الامواج ريشة في مهب العواصف، وكلما حاولت ان اغترف غرفة بيدي رايتني اقف في وحدة سحيقة وأطل بناظري إلى قمة شماء تنخلع الرقاب عند ضراها. فماذا أصنع؟ من أين أبدأ الشهادات؟ وإلى أين أصنع؟ من أين وإلى أين؟ أبدأها من حليمة التي أرضعت. ماذا قالت؟ ماذا قالت حليمة السعدية مرضعة الحبيب المصطفى؟ ماذا قالت مرضع الحبيب المصطفى؟ وهل للرضيع شهادة؟ هل للرضيع شهادة؟ الرضيع الذي ما زال يحبو، الرضيع الذي ما زال ناعم الأصدار، الرضيع الذي ما زال في المهد صبيا، أله شهادة؟ لا رضيع في الدنيا له شهادة إلا الحبيب محمدا. ماذا قالت حليمة؟ قالت وانا ارضعه كنت اعطيه ثدي الايمن، كان يرضع من ثديها الايمن، حتى اذا ما فرغ الثدي الايمن من اللبن حاولت ان اعطيه الثدي الايسر، فينظر الى اخواته الاطفال في الرضاعة فيأبى ان يأخذ الثدي الاخر. لا اله الا الله، لا اله الا الله يا حبيب الخير، يا من احببت للناس ما تحب لنفسك حتى وانت رضيع. حتى وانت رضيع. لم يكن يعرف الانانية، ولم يكن يعرف حب الذات، لم يكن يعرف الاثارة، وانما عرف الايثار طول حياته. اثر الناس على نفسه، جاع ليشبع الفقراء، وظمئ ليشرب كل ظمآن، وسخر الليالي على راحة الأيتام. تصوروا هذا، تصوروا أخلاق الرضيع. كان يأبى أن يرفع من الثدي الأيسر حتى لا يشرب اللبن من كلا الثديين. لماذا؟ حتى يترك اللبن لإخوانه في الرضاع وأخواته في الرضاع. أهذا خلقه وهو طفل؟ فما بالنا، ما بالنا نأكل التراث أكلا لما ونحب المال حبا جما. والرضيع أبى أن يرتشف رشفة لبن، أبى أن يرتشف رشفة لبن من ثدي آخر بعدما شرب ورضع من الثدي الأول. إنه هو الذي علمنا القناعة، علمنا القناعة عندما قال لنا وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. إن كنت تريد أن تعرف ما هي القناعة فتعال معي إلى سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وهو يعلن على الدنيا هذه الكلمات الثلاث. اسمع وهو يقول: من أصبح حزينا على الدنيا فقد أصبح خاصصا على ربه. واسمع إليه في الثانية وهو يقول: ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل. واسمع إليه في الثالثة وهو يقول: ومن قعد إلى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. واسمع الى الثلاثة مرة اخرى: من اصبح حزينا على الدنيا فقد اصبح ساخطا على ربه. ومن شكى مصيبة نزلت به فكأنما يشكو الله عز وجل. ومن قعد الى غني لينال من ماله فقد ذهب ثلث دينه. من قائل هذا الكلام؟ إن قائل هذا الكلام، إن قائل هذا الكلام هو الرجل الذي راودته الجبال عن نفسه لتكون له ذهبا وفضة، فقال بأعلى صوته: يا ربي بل أجوع وأشبع، أجوع يوما فأشكرك، أجوع وأشبع، إذا جعت ذكرتك وإذا شبعت شكرتك. اللهم أحيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. إنه الحبيب، إنه الحبيب الذي كان يطوي الأيام والليالي لا يذوق طعاما، وأراد الأصحاب أن يقلدوه في صيام الوصال، لا إفطار ولا سحور، أيام وليال يقضيها لا إفطار ولا سحور. وأراد أصحابه أن يقلدوه في ذلك فقال لهم: ومن منكم مثلي؟ إنني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يطعمني ربي ويسقيني. وكم من أناس أيام كانوا فقراء كانوا مع الله أغنياء، ولما فتحت الدنيا عليهم الأبواب أكلتهم الأيام من كل جانب. وكثيرا ما قال الحبيب محمد لثعلبة بن حاطب: يا ثعلبة، قليل يكفيك خير من كثير يكفيك، ألا يكفيك أنك تصلي وراء رسول الله؟ ولكن ثعلبة ألح في السؤال على رسول الله وقال له: سل الله أن يغنيني يا رسول الله. فقال له الحبيب: يا ثعلبة، أخشى أن تفتح عليك السجن. وكأنه صلوات ربي وسلامه عليه كان ينظر من بعيد من وراء الكتب ويستشف الغيوم، كأنه كان ينظر إلى مرآة صافية صفاء البحر ظاهرة ظهارة السحابة في سمائها مشرقة إشراق الشمس في فلكها، كأنه كان ينظر من هنالك ثم من هناك ليرى ثعلبة وقد لعبت به الدنيا فتمرغ في أوحالها وأرجاسها وأجناسها وأنجاسها ولهوها ولعبها وزينتها وزخارفها ونسائها وبنيها وقناصيرها وذهبها ودنانيرها وفضتها وخيلها وأنعامها وحرثها، وكل ذلك متاع الدنيا والله عنده حسن المآب. يا تعالى قليل يكفيك خير من كثير يصغيك. فقال له ثعلبة بإصرار: عهد الله علي يا رسول الله إن آتاني من فضله لأصدقن ولأكونن من الصالحين. عهد الله لئن آتاه الله من فضله ليصدقن وليكونن من الصالح. وهنا يؤكد الفعل بنون التوكيد الثقيلة التي لو وزنت بأهل الأرض جميعا لمالت بهم، لأنها عهد مع الله. نون التوكيد لأصدقن ولأكونن، والفعل هنا واجب التوكيد لأنه وقع جوابا للقسم ودل على الاستقبال، والفعل مثبت لم يسبقه نفي وليس بينه وبين القسم فاصل. إذا اجتمعت هذه الشروط في الفعل المضارع وجب توكيد: جواب للقسم، متصل بالقسم، دال على الاستقبال، دال على الاستقبال، مثبت لم يسبقه وجب توكيد. وكلما ازداد الفعل توكيدا كلما ازدادت المسؤولية أمام من لا تأخذه سنة ولا نوم. عهد الله، عهد الله، وأمام هذا الإصرار وذاك العهد توجه الحبيب إلى السماء وقال: اللهم أغني ثعلبة بما شئت. ودعوة الحبيب ليس بينها وبين الله حجاب، بما شئت. ورزق ثعلبة برأس من الغنم ولدت وتكاثرت فاشترى منها بقرا وولدت البقر وتكاثرت فاشترى منها إبلا ولدت الإبل وتكاثرت حتى ضاقت بها شعاب المدينة وجبالها. فماذا حدث؟ المال وبال، المال وبال. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. هي القناعة، هي القناعة تحفظها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن؟ انظر إلى أي ميت، انظر إلى أي ميت وضع على مغتسله، هل سمح له المغسل أن يلبس في يده ساعته الذهبية؟ والله الذي لا إله غيره، لقد قص علي أحد الإخوة آدما ما زال ماثلا أمام عيني كأني أراه الآن بعين البصر ونور البصر. أخوان شابان ذهب إلى مدينة بورسعيد ليأتي ببعض الأشياء من هناك استعدادا لليلة الزفاف، وبينما هما في الطريق إلى القاهرة إذ دعمت سيارتهما سيارة أخرى فمات كل من في السيارة بما فيهم هذان الشابان الشقيقان اللذان كانا يستعدان لليلة الزفاف. وطرحت الجثث على الأرض ومر المارون بالجثث، وكان مع أحد الشابين خاتم ثمين يلبسه في أحد أصابعه. أتدرون ماذا حدث؟ مر به بعض الناس فلما رأى الخاتم في إصبع الميت القتيل أراد أن يخرجه من الإصبع، فأبى الخاتم أن يخرج لضيقه. أتدرون ماذا فعل الآدمي بالآدمي؟ ظل يضغط على إصبع الميت حتى كسر الإصبع، فأخذ الإصبع والخاتم معه. مؤشر خطير، مؤشر خطير، إن دل على شيء فإنما يدل على مدى هذا الضرب. الأقدام النظم حضرت إليه البشر، ميت، شاب ميت، كان أستعد لليلة الزفاف. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نزجت أبدانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم غلبة القبر، وكم من صحيح مات من غير حلة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ أيها السادة، فماذا كان حال ثعلبة بعد الغنى؟ إخواني الأعزاء، أعوذ بحضراتكم من هنالك، من هنالك حيث النبي وأصحابه، إلى هناك حيث ثعلبة، إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فصلوا على صاحب الأخلاق، واذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، اسمحوا لي أن أنتقل بحضراتكم الآن إلى مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لألتقط بالكاميرا الإسلامية والعدسة المشخصة هذا المنظر الرهيب المهيب الجليل. صلى الرسول بالناس إماما، وتلفت وراه يتفقد وجوه المصلين، فلم يجد حمامة المسجد بينهم. أتدرون من تلك الحمامة؟ إنها ثعلبة، كان يسمى حمامة المسجد. ما ما فاتته تكبيرة الإحرام وراء رسول الله أبدا. ما قال المؤذن الله أكبر إلا وثعلبة كان داخل المسجد. ما نطق المؤذن بالأذان يوما وثعلبة خارج المسجد أبدا. لكن الدنيا لها لها رميم، لها بريق، لها أسلوب. يا دنيا من خدمنا فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. كان علي يقول إذا جن عليه الليل يا دنيا غري غيري، ألي تعرفت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير. آه من قلة الساد وبعد السفر ووحدة الطريق. وكان عمر الفاروق يقول بأعلى صوته لو نادى مناد يوم القيامة وقال كل الناس يدخل الجنة إلا واحدة لخشيت أن أكون أنا ذلك الواحد. أين تعلم؟ قالوا أصبح لا يصلي إلا الجمعة يا رسول الله، مشغول بغنمه وبقره وإبله. وجاء عليه اليوم الذي ترك فيه صلاة الجمعة، وأرسل إليه الحبيب المصطفى، أرسل إليه مندوبا من بيت المال ليأتي بزكاة مال ثعلبة. فتعالوا معي لنرى ماذا قال ثعلبة لموظف الخزانة الإسلامية. قال له بلغ صاحبك أن ليس في الإسلام زكاة. بلغ صاحبك. أبى أن يذكر اسم رسول الله على لسانه. دنيا تنسي الناس أصول الأخوة. من سكر بحب الدنيا كان أشد ممن سكر بالخمر، لأن من سكر بالخمر قد يفيق، أما من سكر بحب الدنيا فلا يفيق إلا إذا صدم رأسه جدار القبر، فلا يفيق إلا وهو بين معسكر الموتى. كيف في الإسلام زكاة؟ هكذا قرر ثعلبة بن حاطب بعدما تربع في الدنيا على عرش قلبه. وجاء مندوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع اليه التقرير عن ثعلبة، فضرب الرسول يديه عجبا وقال يا ويح ثعلبة. ماذا جرى؟ إن سفير الأنبياء وكبير أمناء وحي السماء جبريل نزل على أمين السماء والأرض محمد صلى الله عليه وسلم بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنقولن من الصالحين. لا تنسوا نون التوفيق، لا تنسوا نون ثعلبة، لا تنسوها. عاهد الله فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، تولوا بقلوبهم وأعرضوا بأجسامهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى متى؟ إلى يوم يلقونه. لماذا؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ درس من دروس القرآن يجب أن لا ينسى، يجب أن ينقش بحروف من ذهب على صفحات المنقوش، يجب أن يظل ماثلا في القلب شاخصا إذا ما حاول في الدنيا أن تتمرغ أمامه. الدنيا هي الدنيا، مهما أقبلت فهي موجهة، ومهما ضحكت فهي مكسرة. هي الدنيا تقول بملء فيها حذار حذار من بطي وبطي، فلا يغركم مني ابتسام كقولي مضحك والفعل مضحك. الدنيا لله والآخرة لله والمحيا والممات بيد الله والملك كله لله والكبرياء لله والعظمة لله والبقاء لله والإرادة لله والعلم لله والقدرة لله والإرادة لله والوجود لله والسمع لله والبصر لله والكلام لله وكل شيء بيد الله. قل اللهم مالك الملك. وجاء ثعلبة بماله إلى سيدنا محمد فرده النبي وقال له ما كنت لأقبل منك شيئا رده الله. ولحق النبي بالرفيق الأعلى وجاء ثعلبة بالمال لأبي بكر فقال له الصديق ما كنت لأقبل شيئا رده الله ورسوله. ومات أبو بكر وجاء ثعلبة بالمال لعمر فرده عمر وقال ما كنت لأقبل شيئا رده الله ورسوله وخليفته. ومات عمر وجاء بالمال إلى عثمان بن عفان فرده عثمان كما رده السابقون. ومات ثعلبة في عصر عثمان بن عفان مات على النفاق ما أغنى عنه ماله وما كسب. ويوم القيامة يؤتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه ما أغنى عني ماليه ما أغنى عني ماليه يا ليتني لموت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فينادى من قبل الجبار جل جلاله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. معشر السادة الأعزاء إذا أردنا الصلاح والإصلاح وإذا أردنا السعادة وأردنا الرقي والحضارة فلنعتني بهذه الأشياء الأربعة: الأسرة والمدرسة والإعلام. هذه الأربعة تدور حولها مصادر الرقي. أما عن الأسرة فقد اهتزت أركانها وتحطمت جنباتها ولقد جلست أستمع بإنصات وخشوع إلى طالب جاء يشكو ما حدث لأبيه بسبب أخيه. أخوه طالب في إحدى كليات الجامعة دخل على أبيه المتوسط الحال وقال له يا أبت أريد أن أتزوج فلانة زميلتي. فقال له أبوه الفائز الذي يسعى على 7 أولاد ومن أين آتي بالمال الذي أزوجك به وأنا أسعى على إخوتك؟ ثم لم تعلم يا بني أن للزواج تكاليف وتكاليف؟ أولم تعلم أنك إذا رأيت الزوجة وحصلت عليها فإنك لا تحصل على خلو رجل في مسكن؟ وإذا حصلت على خلو الرجل فمن أين تأتي بتكاليف الجهاد إلى آخر هذه السلسلة التي يمسك بطرفها الأول آدم أبو البشر وبطرفها الثاني إسرافيل نافخ الصور؟ فقال الطالب الجامعي ولكني مصمم على هذا. قال له ولما؟ قال الطالب لأبيه ليكفر عن خطيئة وقعت فيه. وما هي؟ إنه سنى بها وقد غشاء بكارته ولابد أن يتزوج وليس هناك مال يتزوج به. وسمع الوالد هذا الكلام فنام من شدة الإعياء. فلما استيقظ قبل المغرب بقليل وجد نصفه الأسفل لا يتحرك. أصيب بالشلل، أصيب الوالد بالشلل بسبب ابنه. من المسؤول عن هذا؟ من المسؤول عن هذه المفاسد؟

الحمد لله الذي انعم علي بنعمة العمى حتى لا ارى ما يغضب الله. فاخذت الى الطريق وسأنقل لكم ما سمعته بامان، والله على ما اقول. الطريق تصدره شركة من شركات توزيع الشرايط تسمى صوت الغربي، لعلها في محافظة. صاحب الكلمات منشئ ينشئ في الموالد والمجتمعات، لم يجد شيئا يغني به الا قصة زواج المصطفى بعائشة. فماذا قال؟ ماذا قال؟ اسمعوا ماذا. وانا هنا لا اناشد المسؤولين، فالمسؤولون لا يهتمون بمثل هذه، انما اناشدكم ان تكونوا على حظ. اسمعوا ماذا قال عن قصة زواج الرسول بعائشة ام المؤمنين. واعلموا ان عائشة اكثر من الصحابة في سمائها وانصع من ماء الغمام. الاب الامنط الكاثوليكي اللبناني عقد مؤتمرا في برلين سنة 1908، حمل في المؤتمر على السيدة عائشة حملة شعواء حتى بلغ من وقاحته ومن بذاءته انه سمى عائشة بالجاسوسة الحسناء في بيت محمد. وزعيم الحزب الشيوعي السوداني وقف في مجلس الشعب السوداني يقول لو كنت زوجا لعائشة لا اطلقت عليها النار. عائشة التي قال عنها الرسول والله ما نزل الوحي علي في فراش امرأة الا في فراش عائشة. معه ماذا قال منشدنا على شريط الكاتب؟ قال ان جبريل، انا اترجم الكلام من العامية الرديئة الى صوت، لكن الالفاظ هي الذي سيختلف هو الاعراب. ان تنطق هو لا يعرف الا النص، ان ترفع فارفع. جبريل نزل على رسول الله بتفاحة، وعلى التفاحة صورة بنت امورة. فنظر الرسول الى الصورة وقال له من هذه البنت الامورة يا جبريل؟ قال انها بنت صاحبة وحبيبة بنت ابو بكر، والله يقول لك اخطفها لها. دخل ابو بكر على رسول الله فقال له الرسول يا ابا بكر ان لي عندك شيئا ان تزوج لابنتك عائشة. فقال له ابو بكر الصديق يا رسول الله عائشة صغيرة يا خير الورى يا ابو بكر منورة يا اللي ريها السكرة عيني عيني على العشرين خيارة مصطومين. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ انما تاتي امر عائشة صغيرة يا خير الله يا ابو ضحك الله على وزن ابو سمره السكر. وذهب الرسول الى بيت، كما ذهب ابو بكر الى بيت، قال لها يا عائشه املئي طبقا تمرا واذهبي الى رسول الله. يقولها على نغمات الموسيقى وانا استغفر الله، فوالله ما سمعت الا لاعلم واستخرج السموم من افواه الافاعي. املي الطبق بالرطب، وملا بالطبق واخذت جاريه معها لتعرض التمر على رسول الله او الرطب، ولم يعلمها ان الرسول سيراها ليقصدها، انما ارسلها هكذا حتى يراها الرسول ويملا العين من وجهها وجماله. ودخلت عائشه على الرسول بطبق التمر، ونظر الرسول اليها لكنه لم يتمكن من رؤيتها تمكنا قويا، وهمت عائشه بالاغتراب فامسك الرسول بكمها، هكذا قال المفتري، وجذبها. فقالت له عائشة بتعمل كده ليه؟ ليه نضيع عمرنا هدر وخصام واحنا نقدر نخلق الدنيا الجديد؟ الطريق موجود. انا لست ادري ماذا بقي من الاسلام، انطعن في بيت النبوة، انطعن في بيت الرسالة. ولو علم هذا الجاهل المجهال الجهول الجهال الجهل شيئا واحد سأسأله، كم كانت سن الرسول عندما تزوج عائشة؟ هذا الكلام كلام لا يليق إلا بشاب حدث السن، ولا يليق أن يقول هذا الكلام الا رقيق او صديق او خليع او مائع. اسالك يا سياده الملك كم كان سن الرسول عندما دخل بعائشه وتزوج؟ هل كان عنده 20 عاما 30 40 50؟ كان عنده من العمر 55 عاما. وكان هو النبي وما زال هو النبي وسيظل هو النبي في عصمته وفي طهره. ألا تعلم أيها الإنسان المختار أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعن حوله ذات يوم يطلبن منه زينة الحياة الدنيا؟ تعالى تعالى يا مفتري، يا من تريد أن تطلع من بيت النبوة قيسا وليلا، تعالى أخرس الله لسانك وفض الله فاك. أنت من سمح لك بتوزيع هذه المسجلات. جلست نساء رسول الله حوله ذات يوم، وجلس الرسول بينهن حزينة، ودخل أبو بكر وعمر فأدب استأذنا، وسأل أبو بكر ماذا يريدنا منك يا رسول الله؟ فقال له الرسول والأسى ظاهر على وجهه إنهن يطلبن مني زينة الحياة الدنيا. فقام أبو بكر ليضرب عائشة، فاختبأت عائشة بنته مستنجدة برسول الله من أبيها، وقام عمر ليضرب حفصة فلوى عنقها. وعندئذ ماذا كنا يردن من رسول الله؟ تعال إلى بيت النبوة لتعرف من هو النبي وما هو بيت النبي. يطلبن منه الحرير ويطلبن منه الذهب. لو كان النبي ملكا من ملوك الأرض لأحضر لهن ما يريدن ما يريدن. لو كان رئيسا أو حاكما أو غنيا لأحضر لهن الحرير والذهب. أما كان رسول الله ماذا كان رده؟ ماذا فعل؟ هل أحضر حريرا؟ هل أحضر ذهبا؟ اعتزلهن شهرا كاملا في غرفة صغيرة ينام فيها وحده ويأكل فيها وحده. اعتزلهن حتى نزل الأمين جبريل في آيات التخيير. أتدرون ما آيات التخيير؟ صلوا على البشير النذير. يا أيها النبي قل لأزواج إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. كنتن تردن الدنيا وزينة الدنيا فتعالوا لموقع التسريح عليكن، والتسريح هو الطلاق. تعالوا وطلقكن، تعالين وطلقكن، لأن هذا البيت ليس بيت الحرير والذهب، لأنه بيت جبريل وميكائيل وإسرافيل والملائكة، والوحي ينزل سلسلا من سلسل، واللوح والقلم البديع رواه. بك يا ابن عبد الله قامت سمحة بالحق من ملل الهدى غراه. لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء. المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواع. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. وإذا غبت فإنما هي غبة للحق لا ظلم ولا شحناء. يا من له عز الشفاعة وحده، وهو المنزه ما له شفعاء. ماذا كان في بيت النبوة؟ لم يكن في بيت النبوة سرر مرفوع، ولا أكواب موضوعة، ولا نمالق مكفوفة، ولا زرابي مكفوفة. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فأنتن طوالق طالقات. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ونزل الرسول بآيات التخيير وقصد بيت عائشة